عيالنا ده عليك الحنين الشفيق. بعد ما رسيت على عود السبعان طيبك جعل معاك ونيس جبريل الرفيق بلغ الوحي بينك وبين الخلق وعهدك من لينا وعهدك من لينا بالعهد الوثيق تشفى في سير امك يوم الطلاق يوم تكون النفوس في شدة ضيق ويعود الريق في الفواه كم الترياق انت لا اشفيه مولانا حتى الرق انت لا اشفيع مولانا حتى الرق أحسن ما يوقع لعندي بسم الله وبيك نبدأ حبك في سلطان جدي معزك يا عين مثل النحلة اللي تسدي تنشد شده فوق الشدة يا محمد يا سيدي صلى الله عليك الهندى اللهم صليك وسلم طول الدهر على نبينا قد نجوم الليل الذهب والأمطار نازلين السلحف والحوت المكب في بحور الغامقين يغزل في خشبومته والمنسوج قميص وردة والشعر سل حرير ديدي ما حملت بضمة دودة يا محمد اي سيدي صلى الله عليك الهدر السلام عليك ثاني لول انت لنور جنة يشرق وزمان يغان تسليك نحتاجوك ليك وينا يا مبيك سنة بني hardly ever be wicked. ووليداتي وجزت رفق بي روحي وجسدي داويني نبرا من الدياب وحمد اي سيدي صلى الله عليك الرضا داويني بدواك نبرا من وسواس لا معروف اذا كان ابليس عبرا عندي حي لا معروف نقرأ نختيت القرآن فضلك تنبغ عندي يكفيني قوتي ونزل لي القوم وحدي نفسي والشيطان لعدا يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك برضا من تدبير ابليس الغدر صادتني يا قوم في تمرة اختلتني من جنبي ليصر من تزاق الدين خف النظرة احفظ يا مولاي والصدق والعنه سبعين العنة والبختو يقضى ويقضي لطمت لطمة شديدة ضربت بقضيب هندي عطيت ميتين جلد يا محمد اي سيدي صلى الله عليك الرضا يا محمد لا تسلم في المزاح وفي قبيله نبغيك علي تبرر تبرمت من لا يولو غير كلام نعم ينعم يوم كبير عصيب يوم عطش ما فيه ومد وجوه الكفار سودا ينكبوا في نار تقدي جهنم كحلا صهيلة يا محمد اي سيدي صلى الله عليك الرضا يا محمد لا تلف في روحي وهلي وناسي بلدي يا ولد راك وعجب والعباد سقي وعاصي حر لي في مغاضم ادم قد شعر جسدي وراسي قد سميت عليك وردك كافيني بلع من مراكش ليك نادك حر لي حتى جرد يا محمد يا سيدي صل الله عليك للدار يا محمد يا الماجد كسر خليك الناكشز في قبري نبغيك توكت الجنة مفتاح انت والكثر في النار يخلد والعكم يرجع يا سيد الرقود يا دودك ما بين دين واسد سم المنادي نبي ارفع راس يا العمد يا محمد يا سيدي صلى الله عليك نرضى يا محمد فيك يفزع بلل في الناس والك لمنع يقول يمنع من صوت واسمه للموالي معناه نرجوك تشفع في منو عصيب حالك رغد في الدنيا بزادي او في دني شفيت طعت يدي يا بيدي ما نفلت والو بسجدة يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك الرضا يا محمد بجاه وجهك لون انت شكوني سلفية دول طاك اللي تسكسد ولادي طاعوا رعية عرفوني لما امدحتك نفخر بيك ولا علي رفرف فوق الراس بنتي البسيح لا جديدة انفتح الخيل فيدي يا مدي بك سعيدة يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك رضا يا قجار حنت ما ظلنا أمة عظيمة المشي والطيار غنت باسمك يا المختار ديما عصاكر في الكون غنت تنشد فيه خبية وقيمة مجلس علامة ماضي ادولي للخير وشدة اتفضع في شنط وادي صارت بيك الليالي عدة يا محمد يا سيدي صلى عليك برضا. نستهزا والموت فطري ما ضل ما عليا إذا نمت النوم فقري وإذا قمت نقوم حيا هذا فشفني عمري نرجو الله يعفو علي إذا جاني يقول عبدي قبل لا نلقى الله عمدا راني خايف باش نفدي قول اليوم قول غدا يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك رضا قدمت الأهد نوبي وهب يا مولاي توضى لعلكم روبان شيبي من قدامي صار عقضة اشتر يا مولاي عيبي لا نضحى للناس عجبا خلعني نقصر جلدي وعيوبي دمو زيادة من لجابي يقول يدي يبغي الخير بلا عبادة يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك لبدا راني بي وبيك صاد الخير وزاد ربحي كل نهار جديد رابع وصل من الزخمار ودحي صافي عاد بولي سباح شع نور الورخ الدين عاجل انا نحكيه ورضا متغمس في طيب وادي حصل لي منه سيادة يا محمد اي سيدي صلى الله عليك الغدا قدمت لنا ذنوبي وهب يا مولاي يكفيني صديق النية لك حال كيف يكون خاطي وتسعين رؤيا والعاطي مجال يعطي كفاني مولاي الهدية اقبل يا مولاي شرطي خلق الله بدي وبدي وصاب الخير شدا منحروا من اليهودي بلا مات على شهادة يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك البدر عيب الغمامة. على لي فايقا عاد من رجوع يوم القيامة. بجهل يرضعات اسم السعدية حليمة يسرع بينا الخلود لك حلو الحب ما وجد يمنعنا من نار تقدي جهنمك حلا صيدة يا محمد ما يتيدي.